التي يسميها الناس الرجبية، وقد نسخت العتيرة بقول صلى الله عليه وسلم: لا فرع ولا عتيرة، ونسخ العتيرة لا يستلزم نسخ الأضحية. وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على مشروعيتها، وحكمها أنها سنة مؤكدة عند جمهور الفقهاء ومنهم الشافعية والحنابلة، وهو أرجح القولين عند مالك وإحدى روايتين عن أبي يوسف. وهذا قول أبي بكر وعمر وبلال وأبي مسعود البدري وسويد بن نفلة وسعيد بن المسيب وعطاء وعلقمة والأسود وإسحاق وهي وحي من الله لا يجوز تبديلها ولا تغييرها. ستجدني إن شاء الله من الصابرين، أي أظلم ما أمرك الله، سأصبر وأحتسب ذلك عند الله. وعلق الأمر على مشيئة الله، لأن المقام مقام ابتلاء وامتحان وشدة، فلا يقوى على ذلك إلا بمشيئة الله جل وعلا. فلما أسلم الابن والأب، أي فوض الأمر وانقاد لأمر ربهما جل وعلا، وتله الجبين، أي سرع وعلى وجهه ليذبحه القفا ولا يشاهد وجهه ليكون أهون عليه. فلما أسلم وتله الجبين، هنا تم المراد ووقع الابتلاء وتمت التضحية، وخلص حينئذ قلب الخليل لله وحده، وهذه مرتبة الخلة. فلا ينبغي أن يكون في قلب الخليل شيء لغير الله، ولا ينبغي أن يتعلق قلب البتة بغير سيده ومولاه. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إن كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم، كذلك نجزي المحسنين. سلام على هذا الله المنيب، سلام على من بين للدنيا حلاوة التضحية وعظمة الطاعة والاستسلام لرب السماء. سلام على إبراهيم، كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، إذا أرادت أمة الإسلام النصر على أعدائها والتمكين في الأرض والإمساك بزمام السيادة والريادة، فلا بد من التضحية بكل غال نفيس في سبيل الله، وأن تعود إلى ربها عودا صادقا، وأن تحمي دينها الحق، وأن تطبق حدود الله، وتحكم شرعه في كل أمرها وجميع شأنها. وحينها فإن النصر آت بإذن الله. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلكم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. هذا، وصلوا وسلموا على خير الورى الرسول المصطفى والنبي المصطفى، كما أمركم بذلك ربكم جل وعلا. فقال عز القائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.